النبي غالي النبي غالي النبي غالي غالي غالي ومقامه عالي النبي غالي النبي غالي يا غالي النبي غالي غالي ومقامه عالي مدع الحضرة فازوا بالنظرة مدع الحضرة فازوا بالنظرة لقد شهدوا البدر ما الخادم أنشأ